أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من أنول به إلاك يا سنني نلي أنول به إلاك يا سندي مولاي لبابك مولاي لبابك مولاي يا من له تعلو وجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع أعلو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعتي